بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كل سنة وانتم طيبين وتعيشوا كل سنة. مع بعض الأسئلة الأول قبل الأسئلة، هل يا ترى الجمعة الجاية عيد الغطاس؟ طبعا هنصلي بالليل يوم الخميس وتاكلوا القلقاس، يوم الجمعة هتقدروا تيجوا الاجتماع؟ طب اللي مش جاي يرفع ايده. خلاص يبقى في اجتماع يوم الجمعة. انا عايز اسأل، انتوا اتعلمتوا التسقيف ده منين؟ انا عرفت الحكاية، عارفين منين؟ بتتفرجوا عالدش. الله. قول له علي الميكروفون شوية. مع بعض الأسئلة، واحدة بتقول جوزي سابني 6 سنين وبعدين رجع لي، لكن خدام الكنيسة معترضين على رجوعه. طبعا خدام الكنيسة غلطانين، لان احنا كل اللي نبغيه ان احنا نغمض عينينا وننام في السلام. حتى لو فلان اخطأ الينا بيقول ان اخطأ اليك اخوك فاذهب وعاتبه، ولو ما قبلش خد له 2 تاني وروح، ولو ما قبلش خد له الكنيسة، يعني كذا محاولة. لو رفض الكنيسة يبقى يكون عندك الوثن والعشار. وبعدين ده رجع، احنا بنصلي من اجل السلام والحياة الهادئة والمباركة. لا قولي للخدام دول انا فرحانة ان جوزي رجع على اي حال، واحنا ما نرفضش ابدا اليد الممدودة لينا. واحد بيقول ما معنى القداسة التي بدونها لن يرى احد الرب، في حين ان احنا نخطي ونتوب ونخطي ونندم ونتوب. مين قالك ان احنا نخطي ونتوب ونخطي ونتوب؟ اللي تايب يعني ساب الخطية. لما بيحصل انه يغلط ده بيكون غصب عنه، لكن بيقوم ان سقطت اقوم ويركب الدموع الغزيرة، وقبل ما يغمض عينيه لابد يكون تايب توبة حقيقية. وبدل ما كل شوية يقول انا خاطي، كل شوية يقول انا تايب، انا تايب، انا عايش حياة توبة، انا عايش حياة توبة. اما القداسة انا اتكلمت قبل كده، القداسة هي التخصيص لربنا، وقلت من يوم ما تعمدنا بيقول اغتسلتم تقدستم تبررتم. اغتسلتم يعني ايه؟ اتعمدتم. وتقدستم يعني ايه؟ يعني اقدر اقول زي ما يكون اتختمت وبقيت تبع الناصري. ادي تقدستم، فبقيتوا تبع الناصري، يعني العالم ما يستعملكمش ولا تمشوا في سكة غير مسيحية. فمعنى القداسة هي السلوك بالفكر المسيحي والحياة تبعا للمسيح له كل المجد. ادي معنى القداسة. يعني ايدي دي اتختمت لربنا، العالم ما يستخدمهاش ولا تعمل خطية. عيني اتختمت لربنا، اغتسلتم تقدستم، يعني اتدشنت لربنا، يعني اتدشنا لربنا، احنا اتدشنا. ادي معنى القداس. كونوا قدسين يعني عيشوا مدشنين، عيشوا مخصصين لربنا، عيشوا مفروزين. ادي معنى القداس. ما هو الناس فهم الكلام غلط، يقول لك فين احنا وفين القداسة يا عمي، يا يا ابني من اول ما طلعت من المعمودية تقدست وبقيت قديس، ويكتب من اول ما يتعمد الناس يقول الى القديسين الذين في كورنثوس. معنى التقديس يعني التخصيص، وانا بشبهها بالختم. كل واحد مر في المعمودية اتختم بقى للمسيح، عيش للمسيح، اتختم بقى للمسيح، عيش للمسيح. ادي معنى القداسة، نفهم الكلام. واي واحد يحيد عن السكة يبقى مش عايش في القداسة. يعني واحد يستخدم ايده في السرقة يبقى مش قديس، واحد يقول لم اصنع هذا الشر العظيم يبقى ده القداسة. دي القداسة. واحد بيقول انا حبيت زميلتي في الجامعة جدا ورحت قابلت اهلها، لكن اهلها رفضوا عشان الشقة صغيرة مع ان الشقة تمليك. واحتراما لرفضهم احنا سيبنا بعض سنة من غير ما نتصل ببعض. حاولنا خلال السنة دي ننسى بعض لكن ما حصلش، وانا وهي في ضيق كبير ارشدني. طبعا الاهل غلطانين لان بيقيسوا الجواز بامور مادية، ما سألوش مثلا الزوج ده بتاع ربنا ولا لا، هيوصل بنتنا للسماء ولا لا، ما سألوش اخلاقه ايه، حياته ايه، بيصلي ما بيصليش، لكن بصوا للشقة بس كأنهم هيجوزوا بنتهم للشقة. ده مخ. بص لربنا، علوم بنتي قولي للشخص اللي بتحبيه اولا نصلي، صلوا انتوا الاثنين وكلموا اباء اعترافكم، كلموا الكنيسة وكلموا اهاليكم بالود وبالاحترام. وانا بشكركم كتير لانكم محترمين، احترمتوا رغبة اهلكم الخاطئة وابتعدتوا عن بعض سنة، لكن ارجعوا تاني واعملوا محاولة مع الصلاة والله يتمم مشيئته. واحدة بتقول انا زوجي عندي 5 بنات وجوزي نفسه في ولد وعايزني احبل لكن خايفة اجيب بنت، وانا بطلب مشورتك. نفسه في ولد، شيخ البلد نفسه في ولد. عايز اقول لجوزك اللي شبع بربنا، اولا يبص لكل حاجة يلاقيها حلوة، ويبص في وش ال5 بنات يشكر ربنا 5 مرات. لان في ناس بتدور على ضفر بنت مش لاقيها. لسه كنا بنحكي الاسبوع ده نقول مسكينة الام اللي ما خلفتش بنات، لان كل ولد بيخرج من البيت ويسيب ابوه وامه حتى في وسط الضيق ما بيلاقوهوش. اما البنت بتروح تجيب راجل. انا بتكلم من ناحية الاجتماعية، لان احنا شفنا حالات كان وجود البنت فيها ضروري جدا. يعني يمكن حكيت لكم عن ام كان عندها 2 ولد واصيبت بمرض ونامت، وهي نومتها ربنا ما سمحش انها تطول، قعدت 3 شهور في غيبوبة. وقد يكون ما عندهمش امكانية يجيبوا حد يخدمها، قد يكون، وحتى في ظروف كتير كانت محتاجة خدمة، فكان الامر قاسي جدا على الولدين انهم يخدموا امهم، يخدموا امهم. اما لما اتكلم من الناحية الروحية اقول طوبى للانسان اللي شبع بربنا، عمره ما يقول نفسي في حاجة. انا مرة زمان كنت بتكلم مع انسان كبير اكبر مني وكان بيعلمني، وبعدين بقول له انا نفسي في الحكاية دي، قال لي بلاش تقول نفسك في حاجة، بلاش تقول نفسك في حاجة. وفعلا لما اشبع بربنا عمري ما هقول نفسي في حاجة، لان اللي شبع بربنا يقول اشبع متى استيقظت بشبهك. واللي ما شبعش بربنا اللي هيشبعه مال ولا عيال ولا ملك ولا جمال ولا اي شيء في الدنيا هيشبعه، انما كل شيء هيبقى قدام عينيه سراب، سراب يجري وراه، واتاري مش حقيقة، اتاري مش حقيقة. على العموم يا بنتي، ان كان عدم حبلك او عدم طاعتك لامره هيسبب مشاكل، اخضعي لارادته واحبلي وان تكن مشيئة ربنا، وصلي ربنا ينصفك ويديك نعمة وبركة. امين. برضو قدامي مشكلة تاني مشابهة بس مع الفارق، ان شاب بتقدم لخطوبة بنت وصارحهم بنقطة ضعف عنده، وعشان صارحهم بنقطة الضعف بهدلوه. انا بقول لك يا حبيبي، طبعا ما اقدرش اقرا الكلام اللي انت كاتبه، لكن اقول لك انت ليك المسيح وما تخافش، وقول له رجع ثقتي بنفسي وانت مش معيوب يا ابني، لانك في المسيح كامل، والله يدي لك نعمة وبركة وربنا هيسهل طريقك. ناس كاتبين كلام شعر وكلام حلو، واحد بيقول انا اشتريت دش، كنت دايما بكتب ترانيم لكن من يوم ما اشتريت الدش اتعطلت. بيقول يظهر جهاز الاستقبال عندي متبرمج على عظات ابونا مكاري، فحسيب الدش ولا ايه؟ لا ابدا، يعني الانسان يكون عنده بالروح القدس وزن للامور. في حاجة حلوة هتتفرج عليها تفيدك روحيا تتفرج، ما فيش حاجة ما تضيعش وقت، لكن ترجع تدي ربنا الوقت الكامل ليه. بيقول يا نفسي قومي من رقادك، فذا العمر منك عدى وفات، والباقي منه لا اعلم ثواني ام دقائق ام ساعات. وانت بتدوري زي السوائي واقفة في مكانك في ثبات، وصوت يسوع بينادي عليك اذكر من في حبك مات. انا ملاحظ انك بتتقدم كتير في الكتابة، والله يدي لك نعمة وبركة، وان شاء الله هيبقى لك مستقبل حلو ولو انك كبير في السن. يعني بيقول ادي الصوم عدى بخير وسلام، ويسوع جانا وادانا سلام، ومن حقنا ناكل ونشرب ونملى بطننا باحلى طعام، اول يوم دي كرومي مشوي ونحبس بجوزين حمام. حلوة كلمة نحبس دي. وتاني يوم تسقية في شربة لية مع وزة محشية تمام. تالت يوم محشي بالكفتة مع لحمة جوه برام. طب والغلابة دول حيروحوا فين في كلامك؟ ده انت بتتكلم على مستوى عالي قوي. ها في ناس مش لاقية المش وانت كل يوم محشي وحمام ورومي وبتاع. لا يا راجل. في يوم السبت 27 يناير، يوم روحي، يوم السبت 27 يناير يوم روحي. وفي سي دي فيديو فيلم الفيلم بتاع المخرج الألماني اللي جه هنا ده طلع سي دي. انا طبعا مش عشان متصور الاجتماع البتاع، لكن احب ان كل انسان يشوفه، لان رغم المعجزة الكبيرة اللي عملها ربنا مع المخرج ده، لكن في الاخر قال انا مش مؤمن بالمسيح. ففي سي دي في مكتبة الشرايط بيتباع. واحد بيسأل بيقول هل الشياطين بتحارب اللي بيخرج الشياطين؟ طبعا طبعا، هو الشيطان بيحارب الكل، هو حيهدى الشيطان؟ ربنا يهده. طيب حارب وعمل جهدك ويصوب السوار، لكننا نبقوا يا سغالب على دوام غال على الدوام تقدم يا شعبي ويواصل الجهاد اللي أعود لك عن السنة. اللي أكل الغلقة رد غالي يا سعجة لي، ده كنز ورأس مالي لما خدمه أنا للجزا لما يجي تاني، لما يجي عزيز يا سوء عزيز وكلامه لي ليز بإنما تقدمني فصرت له تلميذ فصرت له تلميذ. بمناسبة عيد الميلاد واحد بيقول كل انسان حياته بتبدأ بشهادة ميلاد وتنتهي بشهادة وفاة ما عدا رب المجد يسوع. له شهادة ميلاد لكن الشهادة الأخيرة انه بموته أمات الموت، بموته ملوش شهادة وفاة. هو الحي وكل اللي يتبعه ينال ايه؟ حياة. قال اني انا حي فانتم ستحيون. برافو برافو. واحدة في الشركة المصرية للاتصالات برمسيس، اسمها جوزفين ألفونس جبران، بتقول أنا في ظلم في شغلي فوق الوصف، بدرجة أو في الدرجة الأولى مراقب عام حرك، اتنقلت من مكانها شفهي كده من غير ورق، وده طبعا ظلم. أولا احنا بنصلي ان ربنا ينصف المظلوم، وثانيا فوق العالي أعلى وربنا يرد لك حقك. في انسان كتب كتاب بيكفر فيه اللقباط وبيوصفهم بالكفر والزندقة، لكن انا قريت له اعتذار مش عارف امبارح واول، بيعتذر على صفحات الاهرام، وانا بشكر السيد عصمت انور السادات لانه كتب في جورنالين بيدافع عن اللقباط وحقهم، وده انسان مسلم، لكن بقول كتير ان في وسط المسلمين في ناس افاضل كتير ما يعجبهمش الحال المايل، فاحنا بنحيي الاستاذ عصمت السادات. في جورنال الاخبار يوم 3 يناير 2007 واحد بيكتب عن ميلاد المسيح وبيقول ان المسيحيين لهم عوايد يولعوا نار في عيد الميلاد. احنا بنولع نار؟ بنلم حطب؟ ها علوا صوتكم، بنلم حطب ونولع نار؟ قال بيقول لهذه الأضواء قصة، أضواء عيد الميلاد ترويها كتب السير، بيقول ان سبب اشعال النيران في يوم ميلاد المسيح عليه السلام يرجع الى ان السيدة مريم عندما جاءها المخاط في شتاء يناير القارس ارتكنت الى جذع نخلة، وفي ظلمة الليل وبرودة الطقس ذهب يوسف النجار يبحث ليها عن حطب كي يشعله لتدفئتها هي وابنها، واصبحت حكاية جمع الحطب واشعال النيران واضاءة المكان سنة يحييها المسيحيون كل سنة، فاشعلوا النار واضاءوا الانوار واقاموا الاحتفالات في يوم مولد نبي الله عليه السلام. حصل ده استخفاف بعقول المسلمين قبل المسيحيين، استخفاف بعقول الناس، ان انسان يكتب كلام ملوش اي اساس من الصحة. حاجة تانية بيقول خلاص كفاية، يلا يلا واحد بيقول النهاردة حضر اخويا واختي ومراته، اخويا كان عنده فيروس سي والرب شفاه في الاجتماع، ومراته كان عندها ضغط والرب شفاه في الاجتماع. امين. في واحد كاتب لي حلم، انا طبعا مش هقرا الحلم، لكن كل اللي هقوله اني انا فرحان بالحلم لاني حاسس بيه. ولو حبيت تقابلني تعالى قابلني، اما الاعترافات كل انسان كاتب اعتراف الرب قابل توبته وغفر خطاياه. واحد بيقول اعترف بكذا، انما مراتي اكتشفت ورفضت تسامحني وقالت لي مش هسامحك الا لو اعترفت عند ابونا مكاري وحلك. انا محلك والله يغفر لي خطيتك. نصلي كلنا من اجل احمد ابو بكر. امين. امين. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد. امين. احنا فرحانين باستعلان السر العجيب وظهور رب المجد في صورة الناس من اجل خلاصنا. احنا اللي كان محكوم علينا بالموت، لكن ربنا يجي في صورة انسان بلا خطيئة عشان يحمل خطايانا وياخد جسد ويقبل الموت عننا ويعطينا حياة. ده عيد الميلاد اللي عيدناه. عيد الميلاد اللي عيدناه ما يفهمش منه ان ده اليوم اللي اتولد فيه يسوع المسيح زي بقية الناس وعاش بالجسد على الارض زي اي انسان وتتساوى الرؤوس. لا، قلت في ليلة العيد هنا في القداس عيد الميلاد هو عيد الظهور الالهي، هو تذكار دخول الله الى العالم في صورة انسان، تذكار دخول الله الى العالم في صورة انسان. واقول عيد الميلاد هو صوت الرب او كلمة الرب في الانسان يسوع المسيح، زي ما هو مكتوب الله بعدما كلم الاباء بالانبياء قديما بانواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الايام الاخيرة في ابنه. كلمنا في ابنه، كلم الاباء في القديم بالانبياء، كان كل شوية يبعت نبي. كلم الاباء بالانبياء قديما بانواع وطرق كثيرة، كلمنا نحن في هذه الايام الاخيرة. بيقول لليهود كلمنا نحن في هذه الايام الاخيرة، الايام الاخيرة بتاعت اليهود من 2000 سنة. كلمنا في ايه؟ في ابنه. هنتكلم النهاردة بعنوان الله كلمنا في ابنه. الله كلمنا في ابنه. هتكلم الاول عن القديم. كلم الآباء بالأنبياء قديما. كلم الآباء، أحول عينات ازاي ربنا كلم الآباء. مثلا أول واحد أبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم ظهر له ربنا يقول ظهر له الرب عند بلوطات ممرة، ده في تكوين 18. ظهر له ازاي؟ بقول واذا ثلاثة رجال واقفون لديه. بص ابونا ابراهيم لا قدامه ايه؟ ثلاث رجال. خذوا بالكم، اذا ثلاثة رجال واقفون لديه. بعد شوية يقول وقال يا سيد ان كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك. ده ابراهيم بيكلم مين؟ قدامه كم واحد؟ ثلاثة. هقول تاني، واذا ثلاثة رجال واقفون لديه فلما نظر ركض، يعني طلع يجري لاستقبالهم من باب الخيمة، وسجد الى الارض وقال يا سيد. بيكلم كم واحد؟ واحد، مع انه قدامه كام؟ ثلاثة. ثلاثة، يبقى ظهور ربنا في صورة ايه؟ واحد انسان راجل ومعاه ايه؟ اتنين، ومعاه اتنين. وقال يا سيد ان كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك ليؤخذ قليل ماء واغسلوا ارجلكم. بيكلمهم، وبعدين بعد شوية قالوا له اين سر امرأتك؟ قال لهم في الخيمة. خذوا بالكم الكلام، فقال ده واحد، فقال اني ارجع اليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك ابن. يبقى مين اللي بيتكلم؟ ده ربنا. وبعد شوية اتنين رجالة مشوا راحوا سدوم وعمورة. يقول فجاء الملاكان الى سدوم مساء وكان لوط جالسا في باب سدوم. ويقول عن ابراهيم واما ابراهيم فكان لم يزل قائما امام الرب. يعني فيه اتنين مشوا وابراهيم لسه ايه؟ واقف قدام ربنا. يبقى ربنا ظهر لابونا ابراهيم في صورة ايه؟ راجل. في صورة ايه؟ راجل. ده ابراهيم. ابراهيم نيجي لابونا يعقوب. ابونا يعقوب نلاقي يعقوب طبعا عارفين انه هرب لان اخوه عيسو كان حيقتله، مش كده؟ فهرب. بيقول خرج يعقوب من بير سبع وذهب نحو حاران. الليل ليل عليه فاخذ حجر وحطه تحت دماغه ومات. فرأى حلم، شاف حلم، وشاف الحلم ده ايه؟ اذا سلم منصوبة على الارض ورأسها ايه؟ يمس السماء. يعني في سلم ما بين الارض وايه؟ والسماء، رأسها يمس السماء. وهو ذا ملائكة الله صاعدة ونازل عليه وهو ذا الرب واقف عليها. احيانا بنقول السلم ده هو العذراء مريم، واحيانا بنقول السلم ده هو رب المجد يسوع الذي صالح السمائيين مع الارضيين. هو ذا الرب واقف عليه. فقال انا الرب اله ابراهيم ابيك واله اسحاق، الارض التي انت مضطجع عليها اعطيها لك ولنسلك، الى اخر الكلام. ده ابونا يعقوب. نيجي لابينا موسى في سفر الخروج. موسى كان بيرعى الغنم، وبعدين خد الغنم لجوه شوية وجه لجبل حريب، فظهر له الرب او ملاك الرب بلهيب نار في وسط عليقة. فنظر واذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق. العليقة يعني شجر متسلق كده خفيف كده، زي العنب، زي اللي بيسموه اللوف ده اللي بيستحموا بيه، يتسلق كده ضعيف يعني. لا النار ولع فيها لكن ما بتحترقش. فقال أميل أنظر إلى هذا المنظر العظيم. إيه في عظيم يعني؟ ده نبوات، منظر عظيم، لأن النهر دي يقول فقال موسى أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليقة؟ فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العليق. ربنا اتكلم من وسط العليق. أتاري ربنا ظاهر في سورة ايه؟ سورة نار. ناداه الله من وسط العليق وقال موسى موسى، فقال ها انا ذا لا تقترب الى هنا، اخلع حذائك من رجليك لان الموضع الذي انت واقف عليه ارض مقدسة. ظهر لموسى في سورة ايه؟ في سورة عليقة، في سورة نار في عليقة. نلاقي واحد من الانبياء، انبياء العهد القديم، كانوا المديانيين ذلوا اسرائيل 7 سنين، كل ما يزرعوا زرعة ياكلوها، فجاعوا المديانيين، الاسرائيل جاعوا. فكان واحد اسمه جدعون بيخبط شوية حنطة يدقهم كده يعمل غلة يعني، إلى أتى ملاك الرب وجلس تحت البطمة التي في عفرة التي ليؤاش الأبي عزري، وابن جدعون كان يخبط حنطة في المعصرة لكي يهربها من المديانين. فظهر له ملاك الرب وقال له الرب معك يا جبار البأس. فقال له جدعون أسألك يا سيدي، إذا كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه؟ وأين كل عجائبه التي أخبرنا بها آباؤنا؟ يقول فالتفت إليه الرب وقال اذهب بقوتك هذه وخلص إسرائيل من كف مديان أما أرسلتك. يبقى ملاك الرب اللي ظهر ده هو مين؟ هو ربنا، هو ربنا، أو هو رمز للمسيح له كل المجد. بعد شوية نلاقي ربنا جه يختار شمشون قاضي لإسرائيل، فملاك الرب ظهر لأمه. أبو شمشون اسمه منوح، وامرأته عاقر ما بتولدش، بالبلدي بيسموها ايه اللي ما بتولدش؟ عاقر يعني ايه؟ ما بتخلفش. المهم فتراءى ملاك الرب للمرأة، لأم شمشون امرأة منوح، تراءى ملاك الرب للمرأة وقال لها ها أنت عاقر لم تلدي ولكنك تحبلين وتلدين ابنا. طلعت تجري لجوزها قالت له ملاك الرب ظهر لي وقال لي كذا. فجوزها منوح راح يصلي وقال له يلي ظهرت لمراتي اظهر لي اظهر لي. فتاني مرة جه ملاك الرب بس ظهر لمين؟ لمراته برضه. فطلعت تجري قالت اهو، فراح وراها شاف ملاك الرب. فبيقول له قام منوح وصار وراء امرأته وجاء الى الرجل وقال له أأنت الرجل الذي تكلم مع المرأة؟ فقال انا هو. فاكرين الكلمة دي مين بيقولها؟ المسيح له كل. انا هو، انا هو، كلمنا عليها كتير. بيقول له أأنت الرجل الذي تكلم مع المرأة؟ فقال انا هو، انا هو. المهم قال منوح عند مجيء كلامك ماذا يكون حكم الصبي ومعاملته الى اخره، لكن بيقول له في الاخر ما اسمك؟ ده منوح بيسأل مين؟ بيسأل ملاك الرب. بيقول له اسمك ايه؟ حتى اذا جاء كلامك نكرمك، يعني لو تحقق كلامك نكرمك، نقدم لك ذبيحة حتى اذا جاء كلام. فقال له ملاك الرب: لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب؟ وهو ايه؟ عجيب. وفي أشعياء النبوة عن المسيح يقول ايه؟ يدعى اسمه ايه؟ عجيبا مشيرا. يبقى ملاك الرب ده هو مين؟ هو المسيح، له كل المجد. المسيح له كل. اجي في اخر طبعا الظهورات كتير، لكن عايز اقول ان كل الانبياء في العهد القديم كانت الظهورات على شبه الرب. يعني ايه؟ يعني زي ما قال ربنا لموسى او عن موسى، موسى بيقول له ارني مجدك، ارني ايه؟ مجدك. قال له: لا يراني الانسان ويعيش. ولما اتكلم الكتاب عن موسى قال شبه الرب يعاين، شبه الرب ايه؟ يعاين. يبقى كل دي رؤى على شبه الحق، لكن مفيش انسان رأى ربنا، لان الله لم يره احد قط. كل الانبياء اللي شافوا رؤى واعلانات كلها رؤى بالشبه، بعيدة عن الحق، شبه الحق، شبه الرب يعاين، شبه الرب يعاين. لكن لما اجي دلوقتي اخش في التأمل واقول نعم الله لم يره احد قط، لكن الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو ايه؟ هو خبر. الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب، ما نقولش كان في حضن الاب، في ناس بتغلط غلط كبير. الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر. يبقى دي كانت الرؤى القديمة، لكن اجي لنمرة اتنين، الله كلمنا في ابنه. الله كلمنا في ابنه، وكلم عن الابن الوحيد. الابن الوحيد، اقول نمرة واحد، الابن الوحيد هو الوحيد الكائن بذاته في حضن الاب. نحكلم شوية كلام لاهوتي، كلام لاهوتي، لكن هتفهموا منه شيء عجيب. صدقوني وانا بتأمل النهاردة وبقالي 3-4 ايام عايش في فكر الكلمة دي، حضن الاب، حضن الاب. النهاردة انا لم احتمل نفسي لما سبت نفسي للروح القدس وقعدت اصلي والرب رفع فكري وقلبي عشان ادخل شوية في معنى الكلمة حضن الاب. ناس كتير بالعقل ترفض ان المسيح هو ابن الله، ناس كتير بالعقل ترفض خلاص المسيح. لكن اقول لكم التأمل اللي انا دخلت فيه النهاردة والرفعة المجيدة اللي ادهاني ربنا النهاردة لا يعبر عنها، لا يعبر عنها. الابن الوحيد هو الوحيد الكائن بذاته في حضن الاب، الكائن بذاته في حضن الاب. شوفوا عقل الانسان يقول ان ده ولد، ربنا ولد ولد. لكن ايه رأيكم لما الروح القدس لما يقول الحب في حضن الحب؟ في بالي اني الله روح، مبارك اسمك، مبارك اسمك. في بالي اني الله روح، بعيد عن الامور الجسدانية، بعيد عن الامور العقلانيه، بعيد عن المحدوديه، لا يستوعبه العقل ولا يدركه بشر، انما مجدا للروح القدس اللي اعطانا القبول ببنوة المسيح لله. الحب في حضن الحب، النور في حضن النور، الحياة في حضن الحياة، البر في حضن البر، حضن الآب هو عمق أعماق الآب، العمق السرائري المجيد الذي لا يعبر عنه، الكائن فيه الابن الكلمة بذاته بأزليته وحياته، حضن الآب، حضن الآب، الحب في حضن الحب، هو الوحيد الكائن بذاته في حضن الآب، كائن في وحدانيه، كائن في وحدانية، أزلي من أزلية الله الآب، وزي ما هو مكتوب مخارجه منذ الأزل. وكلمتين يكتبوهم الآباء ويقولوا عن الابن الوحيد، أولا أقول في التعبير اليوناني أو النص اليوناني يقول الابن الوحيد الاله، الكائن في حضن ابيه هو قد خبر، الابن الوحيد الاله، فبيقول الابن الوحيد دائم الاتجاه الى الاب، دائم الاتجاه الى الاب، يعني لا يفترق عنه، الكلمة اللي احنا بنقولها اللي بنقول فيها لاهوته لم يفارق ناسوته، دائم الاتجاه الى الاب، حتى بعد ما نزل للعالم واخذ صورة انسان بلا خطيه لم يفارق الاب، وليس فيها ثنائية، يعني مش اتنين، لكن مكتوب ليس، لأن الذي صعد إلى السماء هو الإنسان، الذي نزل من السماء هو الإنسان الذي أو هو المسيح الذي هو في السماء، فبيقول ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء، ويقول مرتين رب المجد يسوع، والذي أرسلني هو معي ولم يتركني الآب وحدي، نزل للأرض لكن هو مع الآب لم يفارقه، دائم الاتجاه إلى الآب، هو الكائن الوحيد، الكائن بذاته في حضن الآب. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الابن الوحيد هو الاب، الابن الوحيد هو ايه؟ هو الاب. الروح القدس بيحاول يبعد عن ذهن الانسان فكرة الجسد والتناسل البشري، وعايز يرفع الانسان بالروح الى مستوى الروحانية اللي فيها يدرك الانسان كل البنوة الروحية العالية والمجيدة، فبيقول الابن الوحيد هو الله الاب، الابن الوحيد. اولا قال الابن المبارك كل ما للاب هو لي، كل مال الاب هو ايه؟ هو لي. فبنقول الابن المبارك يسوع المسيح هو استعلان الاب للاذن والعين. احنا بنقول الله ايه؟ لم يره احد قط ولا يراني احد ويعيش. وزي ما القديس أثناسيوس قال زي الشمس دي، صح الشمس بنشوفها لكن ما نقدرش نتعامل معاها، لكن الشمس ظهرت لينا هنا، لكن الله لم يره احد قط. ده لما اقول زي الشمس ده مع الفارق الكبير، يعني الله ما حد شافه اطلاقا ولا حد هيشوفه. الله لم يره احد قط، وهو قال لا يراني احد ايه ويعيش. امال هو المسيح مين؟ مين المسيح؟ المسيح هو صوت وصورة للآب، صوت وصورة للآب. واقول لكم الكلام، المسيح له كل المجد. قال مرة، قال الكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للآب الذي أرسلني. صوت كلام اللي بتسمعه مني ده مش كلامي. امال ده كلام مين؟ ده كلام الآب اللي أرسلني. يبقى ده صوت الآب، صوت الآب. والصورة المن رآني فقد رأى إيه؟ الآب. يبقى المسيح هو الآب صوت وصورة، بس محدود قدام عينينا ومسموع من آذاننا، نقدر نشوفه ونتعامل معاه ونقعد معاه ونعتنس بيه ويكون حاضر معانا الآن. نمجدك، نرفع اسمك، نعليه كرامة ومجد ليه، لأنك أعطيتنا ما لم يخطر على بال. كرامة ومجد ليك. المسيح له كل المجد، هو صوت وصورة لله الغير محدود، للآب المبارك. قال الكلام اللي انا بكلمكم ده مش كلامي، ده كلام الاب اللي ارسلني. ومن رآني فقد رأى الاب. انا والاب ايه؟ واحد. انا والكلام عالي، كلام عالي. عشان كده اي انسان يدقر دماغه يقع، يقع. لازم الانسان ينحني قدام تلك المعطيات العالية والمجيدة، ويطلب من الروح القدس يقول له اقنعني لأؤمن فأخلص. لابد. انما يجي انسان بدماغه كده عايز يعرف ربنا ويعرف تخطيطات ربنا وتدبيرات ربنا، انت مين يا ابني؟ انت مين يا حبيبي؟ الله روح، الله روح. واللي عايز يوصل له لابد يرتفع بالروح القدس ليصل الى عتبة الإيمان، عتبة الإيمان. يبقى بنقول الابن الوحيد هو الله، الابن الوحيد هو الله. عشان كده ممكن البعض بيقول ان الاب، الاب هو الذي ظهر في المسيح. الاب هو الذي ظهر في المسيح. ونقول المسيح هو الاب ظاهرا في الجسد. ده وده واحد. اقول حاجة تاني، الابن الوحيد هو وحده الذي عرف الاب وخبر عنه. قلت ان كل رؤى الانبياء كانت شبه الرب يعاين، وظهر في صورة ملاك، وظهر في صورة انسان ليعقوب، وظهر في صورة نار في عليقة، ظهورات مختلفة شبه الرب يعاين. اما الابن الوحيد هو وحده اللي عرف الاب معرفة ايه؟ العشرة الأزلية، معرفة الأحضان الأبوية، معرفة النور من نور، معرفة الحب في حضن الحب هو وحده اللي عرف الآب، عشان كده هو وحده اللي قدر يخبر عنه يتكلم عنه. لما يجي اي واحد يتكلم ده شوية كلام شوية كلام. احنا لما جينا نتكلم في سلسلة نسيت اسمها، قلنا المسيح هو الذي اتى بماء ودم، المسيح هو الذي ايه اتى بنا، يعني كل الانبياء جم بشوية ايه مية كلام، مية يعني كلام. اما المسيح له كل المجد، جه بماء ودم يعني ايه؟ كل نبي اتى برسالة. اما المسيح له كل المجد فهو ذات الرسالة. كل نبي جاء بنبوات، اما المسيح له كل المجد فهو محور النبوات. كل نبي جاء ليتحدث عن الحياة الابدية وعن الخلاص، اما المسيح فالحياة في ذاته. فالحياة في المسيح ما هواش مرسل ليتكلم، لكن مرسل ليخلص. ويقول رب المجد يسوع لم ارسل الابن ليدين به العالم بل ليخلص به العالم. فربنا ما ارسلش المسيح عشان يجينا بشوية كلام، ولا عشان ينزل الانسان بالدينونة ويقول يا انسان لو اخطأت هتموت. كان ممكن اي نبي يحمل الرسالة دي وينذر الناس، ويا ما انبياء انذروا الناس، لكن المسيح ما جاش عشان ينذر بدينونة، ده جه عشان بيقول انا هو الباب وانا هو الطريق وانا هو المخلص. هو الرسالة، هو الفرق كبير بين رؤى الانبياء وبين المسيح له كل المجد اللي هو كلمة الله. الله كلمنا في ابنه، كلمنا في ابنه. فبقول هو الابن الوحيد الذي عرف الاب. بيتكلم مرة رب المجد يسوع في يوحنا 17 وبيقول ايها الاب البار ان العالم لم يعرفك اما انا فعرفتك، وهؤلاء عرفوا انك ارسلتني. ايها الاب البار ان العالم لم يعرفك. ومين ده الانسان اللي يوصل لاحضان ربنا؟ ومين ده الانسان شوية اضطراب؟ العالم لم يعرفك اما انا فعرفتك، وهم عرفوا انك انت ارسلتني. انا عرفتك. معرفة الابن معرفة الحب. معرفة لما بنقول بنوره نرى نورا، بنوره يعني ده النور الحقيقي يسوع المسيح. نرى نورا يعني الآب المبارك. اهو ده النور في حضن النور، النور في حضن النور. مبارك اسمك، مبارك اسمك. العالم لم يعرفك اما انا فعرفتك. ما شافش ربنا في شبه رؤية، لا، ده هو في حضن ربنا، هو في حضن ربنا. هو وربنا واحد واحد. ان كان العقل مش قادر يدرك الكلام ده، نصيحتي لاي انسان صلي واطلب الروح القدس يقنعك، يقول لك انا مش قادر استوعب الكلام ده، مش قادر افهم، مش قادر اقتنع، مش قادر اقتنع ان يكون واحد واثنين وثلاثة، انا مش قادر اقتنع. يا ابني انا بقول ابعد الجسدانيات عن الامور العالية، وبقول لك كلمة روح فكر فيها وتأمل فيها، بقول لك الحب في حضن الحب. ايه رأيك؟ هل الحب اتجوز حب وخلف ايه؟ ينفع الكلام ده؟ بقول لك الحياة في حضن الحياة، والنور في حضن النور، والبر في حضن البر. فيش امور جسدانية اطلاقا اطلاقا. بنوره نعاين النور، نعاين النور. الله له كل المجد، ارسل ابنه ليخلصنا، وروح القدوس معنا يقنعنا يقنعنا بربوبية المسيح، ربوبية المسيح. الابن الوحيد هو الذي عرف الاب وخبر عنه، خبر عنه، جه يكلمنا عن الاب، ما اتكلمناش بشوية كلام، لا. والخبر اللي حمله رب المجد يسوع هو خبر اليقين، هو خبر اليقين، يختلف تماما عن كل ما قيل بألسنة الأنبياء. الخبر اليقين، خبر العشرة، خبر الوحدانية، خبر الحب، خبر الحياة، خبر النور. فبيقول مرة كان بيتكلم مع التلاميذ والناس اللي بيسمعوه، فبيقول: تأتي ساعة حين لا أكلمكم بأمثال، بل أخبركم عن الآب علانية، أخبركم عن الآب علانية. يعني إيه؟ يعني أنا عارف، أنا عارف زي ما بعرف نفسي. أخبركم عن الآب علانية. ممكن أي نبي أو أي واحد يقول أنا شفت رؤية، أنا شفت رؤية، المسيح ظهر لي. لسه كان في واحد امبارح يمكن أو أول امبارح بيحكي عن رؤية، وما أكثر الناس اللي بيشوفوا رؤى الأيام دي، وأغلبهم غير مسيحيين، ويوصف المسيح ويقول زي النور كده، يعني هو مش حاجة جامدة كده، يقول نور مرسوم والمعالم باينه، واللي يقول زي التلج، ابيض زي التلج. يا سلام، رؤى، رؤى. اما رب المجد يسوع يقول: تأتي ساعة حين لا اكلمكم بامثال، بل اخبركم عن الاب علانية، علانية، لاني انا منذ الازل عايش معاه والى الابد هعيش معاه. انت مين؟ انت مين؟ بتلخبط دماغنا، بتلخبط. انتوا اتنين ولا واحد؟ انت اب ولا ابن؟ انت ربنا ولا ابن ربنا؟ دماغنا اتلخبطت، نعمل ايه؟ دي شوشرة ابليس اللي حاول يبعد عقول الناس وافكار الناس عن الروحانية، عن الروحانية. في حين صدقوني الامر بسيط جدا لاي انسان يحاول يرتفع بفكره لمستوى الايمانيات دي، هيوصل ويرتاح جدا، يرتاح جدا، ان امور هتبعد تماما عن الجسدانية، تبعد تماما. انما الانسان يركب دماغه ويقول لك ابو ابن، ابن الله والله، تيجي ازاي؟ تيجي ازاي؟ يركب دماغه، خليك راكب دماغك. لكن الله ادى للروح القدس انه يقنع الانسان بربوبية المسيح، ولا يستطيع انسان ان يقول يسوع رب الا بالروح القدس. فهو الابن الوحيد اللي خبر، كلمنا عن الاب علانية، عن الاب علانية، واعلن لينا كل الامور المباركة، كل الامور المباركة. اخذ من الاب واعطانا، واعطانا. ومش بس كلمنا، لا، ولا علمنا بس، لا، ده جه وخلصنا وفدانا وتمم خلاصنا، وتمم ايه؟ خلاصي، بقول حبيبي وتاج راسي، اللي حمل قصاصي بالنعمة الغنية وتمم خلاصي، وتمم خلاصي بالنعمة الغنية، مش كده؟ حبيبي وتاج راسي اللي حمى قصاصي، حبيبي وتاج راسي اللي حمى قصاصي، تمم خلاصي بالنعمة الغنية. نية ويتمم خلاصي بنام الغنية أبويا وسيدي أرفع لك تمجيدي أبويا وسيدي أرفع لك تمجيدي يا فرحي وعيدي في مشوار البرية يا فرحي وعيدي في مشوار البرية يا أبويا وسيدي ارفع لك تمجيدي امجدك مستحق ارفع لك تمجيدي يا فرحي وعيدي في مشوار البرية وانا لي فرح بعيد عنك وانا لي حماية بعيد عنك وانا لي رجاء الا فيك انا برفع اليك ذبيحة حمد كرامة ومجد ليك كرامة ومجد ليك نعم هو الوحيد الابن الوحيد اللي عرف الاب وخبر عنه استطاع ان يخبر خبر اليقين بيتكلم مرة في يوحنا 17 بيقول وانا عرفتهم اسمك وسأعرفهم عرفتهم اسمك مش اسم سمعت عنه زي الانبياء لا ده اسمك من اسمي ورسمك من رسمي وتدبيرك من تدبيري وكل مالي هو لك وكل ما لك هو لي هو لي ويقول انا اظهرت اسمك للناس الذين اعطيتني من العالم انا اظهرت اسمك للناس الذين اعطيتني من العالم هو الوحيد اللي عرف الاب المعرفة الحقيقية المعرفة الكاملة معرفة الحب معرفة العشرة معرفة الوحدانية وهو الوحيد الذي خبر عنه واقول في الاخر مدام هو الوحيد يبقى هو الوحيد الذي به وفيه نعرف الاب وده اهم حتة في التأمل هو الابن الوحيد الذي به وفيه نعرف الاب قال مرة ايه انا هو الطريق والحق والحياة ليس احد يأتي الى الاب الا بي لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم ابي ايضا ومن الان تعرفونه وقد رأيتموه كلام حلو كلام حلو ان يا يسوع حلو بيقول انا هو الطريق ما فيش غيرها سكة واحدة تودي للملكوت انما في سكة كتير تودي فين جهنم انما سكة واحدة تودي للملكوت قلت مرة زمان كنت في بلد وقلت في مثل بيقول كل الطرق تؤدي الى روما يعني من ما تمشي توصل ايه روما فقلت روما دي هي جهنم هي جهنم لكن طريق واحد يؤدي الى اورشليم السمائية هو مين هو الابن المبارك يسوع المسيح انا هو الطريق والحق والحياة ليس احد يأتي الى الاب الا بي لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم ابي ايضا ومن الان تعرفونه وقد رأيتموه لان من رآني فقد رأى الاب صورة الله المنظور وصوت الله وكلام الله صوت وصورة صوت وصورة يا حبيبي المسيح هو ربنا، المسيح هو ابن ربنا، هو حب ربنا، هو النور الحقيقي، هو وحده اللي وصل السماء. تتشعلق فيه يوصلك، تديله ظهرك تهلك. بيقول هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. يعني يا إنسان خلي بالك، لو الإنسان قعد يلالي ملايين السنين ويقول يا رب يا رب، يجي من سكة دي ويروح من سكة تاني، عايز يوصل لأورشليم يجي من سكة تاني يوصل، يا رب يا رب يا رب، محدش سامع. لكن لما يقول باسم يسوع المسيح يا رب، يسمع ولا لا؟ هو ده المفتاح، هو ده المفتاح بقدمه لكل انسان يبغي الخلاص، يبغي النجاة، يبغي الحياة الأبدية، يكون وارث في المجد. الابن الوحيد فيه وبه نعرف الآب، نعرف الله، نصل إلى الحياة الأبدية. له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، أمين. الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر، حاضر في الوسط، حاضر في الوسط، يستحق منك كل إكرام ومنك، يستحق انحناء وسجود، له كل الكرامة والمجد، يستحق ان احنا نرمي خطايانا عند قدميه ونقول له توبنا الان يا رب، اغسل خطايانا بدم الحمل، اغسل خطايانا بدم الحمل. ومش بس التوبة، لكن قل له قبل ما جيلك اديني فرصة اكرمك، قبل ما جيلك اديني فرصة اكرمك بحفظ الوصايا، بحفظ الوصايا بالتوبة الحقيقية. قبل ما جيلك اديني فرصة اكرمك، قبل ما جيلك يا رب سامحني، اغفر خطاياي، شغلني عندك، اديني شهادة حية اشهد لك الشهادة اللي تمجد اسمك، اللي ترفع اسمك وتعليه، اديني الحياة المنيرة. قال انتم نور العالم، انتم نور العالم. النور في حضن النور، قل له خدني في حضنك يا رب، خدني في حضنك يا رب، امسح خطاياي بدم الحمل، دم ابنه يطهر من كل خطيه، من كل، قبل ما يعد الزمان يا رب، قبل ما تنتهي ايام الغربه، قدس حياتنا وعدنا للوقوف بين يديك يا رب، عدنا للوقوف بين يديك يا رب. ملناش غيرك قائد ومرشد طول الطريق، حامي وحمى طول الطريق، انت وحدك الكفيل بالذئاب الخاطفة، انت وحدك الكفيل ان تدوس فينا وبنا الحياة والعقارب، انت وحدك الكفيل انك تمشينا على الدوام في طريق النور، وتحفظنا على الدرب المقدس وتحفظنا من كل الشرور. ارفع قلبك وقلبك، ارفع قلبك وقلبك، الرب حاضر في الوسط، يقبل التوبة، يجند ناس للشغل والعمل. قل له ها انا ذا ارسلني، ابعد جمرة من على المذبح ومس شفتي. يلي بتقول من ارسل ومن يذهب لاجلنا، قل له ها انا ذا ارسلني يا رب لامجدك. اليوم اللي بيعدي مش هيرجع تاني، اليوم اللي بيعدي مش هيرجع تاني. انسان اللي فات، وساعدني يا رب ابدأ حياة جديدة معاك، حياة ملها القوة، ملؤها السلام، الاشواق المتزايدة في القلب لرؤياك. ارمي العالم من ورا ظهري وبص لك انت وحدك، ثبت انظاري فيك وساعدني اختارك وحدك النصيب الصالح، واحبك من كل قلبي، من كل قلبي. اكرمك هنا لان واثق انك حتكرمني هناك. اشبع قلبك هنا عشان تدخلني ارض الشبع هناك. سامح واغفر شعبك، غنم مرعاك، ولادك وبناتك، ولادك وبناتك، كنيستك، كنيستك. قدس، افرز، ارسل فعله، اقم حراس على كل الاسوار، اقم رجال صلاح، رجال صلاح، رجال صلاح. انهض قلوبنا من داخل يا رب، ما تسمحش العالم يلهينا ولا يغرينا في شيء، لان هيئة هذا العالم تزول. عالم فاني، عالم فاني، افطمنا عن كل شهوة رديع. علق قلوبنا بشخصك، وارفع عيوننا نحوك، وثبت انظارنا فيك، ليس لنا سواك. ما لي سواك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي. ما لي سواك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي. أنت متكلي مطمئن نفسي، أنت متكلي مطمئن نفسي. في وسط الأشواك يا سيدي، عيناي تراك يا سيدي. في وسط الأشواك يا سيدي، عيناي تراك يا سيدي. تضمد يا رحي، تجدد فرحي، تضمد يا رحي، تجدد فرحي. بنشكرك من كل القلب لأنك بتعطينا أكثر مما نسأل أو نفتكر. مغطي حياتنا بالإحسان، ومعروفك مغطينا يا اللي بتشبعنا وتروينا طول الطريق في أرض ناشفة ويابسة بلا مرق. نقدم لك ذبيحة الحمد بالتمجيد اللائق باسمك لأجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك والطاهر البتول أم النور مريم وبركة هذه الأيام التذكارية المجيدة تذكار ظهورك للعالم. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمه ليأتي ملكوت تكن مشيئته كما في السماء. أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة موهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بالسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم. من اول بكرة ان شاء الرب عشنا في ناس حيتصلوا بكل مجموعة صلاة، يعني كل ساعة صلاة حيبقى في ناس يتصلوا بيكم حيكونوا على صلة بيكم للترتيب والهمة ان شاء الله. فما تنزعجوش لما فلان او فلانة يقولوا احنا من خدام الكنيسة المرؤوسية بنفتقدكم في ساعة الصلاة، وطبعا ده للتذكرة، اوعوا تكونوا نسيتوا العهد اللي بينكم وبين امام الله. كل ساعة ليها ريادة رواد يعني حيسألوا عنكم ارتبطوا بيكم، حيبقى لنا لقاءات وصلوات وحيبقى لنا بركة كبيرة من الرب. امين.